الإسلام كان حكماً عدلاً بأمر الله حتى مع الجماد، حتى مع النبات، حتى مع الحيوان. فإذا كان في الإسلام العدل محقق مع الجمادات والحيوانات والنباتات، فهل يظلم الإسلام المرأة؟ كلا وحاشا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ووالله ما تجد دينا كرم المرأة مثل الإسلام، ولا تجد نبيا كرم المرأة مثل محمد بن عبد الله، ولا تجد كتابا كرم المرأة مثل القرآن، وفوق كل ذلك الذي كرمها هو من خلقها، والذي خلق المرأة هو من؟ جل جلاله. الذي خلق المرأة هو الله، والذي خلق الرجل هو الله. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أكمل الآية: بعضكم من بعض. الله أكبر. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. لا تسمعوا إلى هذه الدعوات الهدامة الباطلة التي تنادي وتقول المرأة نصف المجتمع. لا، كلام باطل. يعني أنت يا مولانا مش مع اللي بيقولوا المرأة نصف المجتمع؟ لا، ولكن الإسلام يقول المرأة هي بمثابة المجتمع كله، هي النصف وتلد لنا النصف الآخر. ولذلك تعالى إلى القرآن العظيم الجليل الكريم: سبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا كتابه سبحانه وتعالى. شوف المرأة في ضوء القرآن الكريم، تجد ربنا جل جلاله أحيانا يتكلم عنها بلفظ زوج، وأحيانا أخرى يتكلم عنها بلفظ امرأة. فما الفرق بين كلمة امرأة وبين كلمة زوج؟ متى القرآن يصف المرأة باسم امرأة ومتى يتكلم عنها باسم زوج؟ بداية، كلمة زوج تطلق على أي زوجين من النبات، من الجماد، من أي شيء. فكلمة زوج تطلق على الرجل وتطلق أيضا على المرأة. يعني لا يوجد كلمة لغة رديئة أو كلام ضعيف جدا في اللغة أن يقول زوجة، ولكن الأفضل أن تحذف التاء ويقال زوج. فالرجل زوج للمرأة والمرأة زوج للرجل، لأن كل منهما يكمل بعضه بعضا. فلا حياة برجل دون امرأة، ولا حياة بامرأة دون رجل، فكل منهما يكمل الآخر. فالقرآن حينما يتكلم عن المرأة بكلمة امرأة، تعال اسمع إلى بعض الآيات سريعا على سبيل المثال للحصر. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، لم يقل زوج نوح، وامرأة لوط، لم يقل زوج لوط. ثم بعدها يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ولم يقل زوج فرعون. ولكن لما تطير معي هناك إلى سيدنا زكريا، وزكريا كاف هايا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي، ولم يقل وكانت زوجي. مع زكريا قال امرأة، وفي أماكن أخرى قال مع زكريا قال امرأة، وفي أماكن أخرى قال زوج. ومع زكريا نفسه عليه السلام لما أكرمه الله بيحيى، قال الله عز وجل: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مع زكريا في مناطق قرآنية يقول امرأة زكريا وكانت امرأة عاقرة. وأما ولذلك قال عند سيدنا إبراهيم وامرأته قائمة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. القرآن يا سادة حين لا يوجد تكامل بين الزوج وزوجه أو بين الزيجة، لا تكن زيجة متكاملة أو لم تكن متسالمة أو لم يكن هناك إنجاب، فإذا كان هناك اختلاف في دين أو عرق أو جنس أو إنجاب، هناك نقص في الزواج، يصف الله المرأة باسم امرأة، لأن سيدنا نوح نبي وامرأته على الكفر فقال امرأة نوح، وكذلك مع امرأة لوط، كذلك مع فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وآسية بنت مزاحم زوج فرعون من النساء الكوامل التي كملهن الملك. من الملك؟ قال عنها امرأة فرعون لأنه كافر وهي مؤمنة. ولكن مع زكريا حين لم يكن هناك إنجاب، حين كان هناك كانت امرأة عاقرة ولم يكن هناك إنجاب، فهناك نقص في الزيجة، هناك ليست الزيجة تماما كما نفهم نحن البشر. فقال الله وامرأة عاقر. ولكن لما تم الزواج ورزقهم الله بالذرية ووهب لهما يحيى، لم يقل امرأة زكريا ولكن قال وأصلحنا له زوجة. سبحان من هذا كلامه. ولذلك قال مولانا في بداية سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. سبحان من هذا كلامه وسبحان من هذا كتابه جل جلاله. بعض الناس في الدعوات الهدامة يقولون لا يا شيخ الإسلام ظلم المرأة، وعندكم حديث في صحيح البخاري. هات الحديث يا سيدي. قال لك روى البخاري في صحيح، بل الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب النساء في عيد أضحى قال لهن تصدقنا، ده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لهم تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فيقول لك أدي إسلامك يا عم، هو ما جبناش حاجة من برة. الإسلام عندكم في البخاري ومسلم يقول، سيدنا النبي بيقول النساء أكثر أهل النار. أقول بلاش قضية القص واللسق، لا تأخذ الحديث وتجري أو اللقطة وتجري، لا تكن بما مثل الذي يقرأ قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة ويقف ولا يكمل وأنتم سكارى. تعالى واربط الأحاديث بعضها ببعض بعد أن تصلي على النبي محمد، يعني النساء أكثر أهل النار؟ أنت ضد كده؟ لا، النساء أكثر أهل النار. ولكن تعالى لنفهم، شوف سيدنا النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة. والحديث عند ابن ماجة وصححه جمهور العلماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد، يعني يكون كل 50 امرأة يقابلها رجلا واحدة ونحن فيها. فكده كده بالطبيعي أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. فهب أن الخلق جميعاً لو دخلوا الجنة، من يكون أكثر أهل الجنة، النساء أم الرجال؟ النساء. وهب أن الخلق جميعاً والعياذ بالله دخلوا النار، من سيكون أكثر أهل النار؟ لا، هم بياخدوا النار بس، اللهم نجينا من النار. يبقى كده كده بالطبيعي، وسبحان الله هذا كون الله وهذا نظام وهذه سنة إلهية كونية ربانية، أن دائما تجد عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. تلك طبيعة إلهية. يعني مثلا إذا نظرت إلى الدجاج في البيض تجد أن عدد الديوك حين يفقس البيض قليل قليل عن عدد الإناث. إذا نظرت إلى النخل تجد كل كام نخلة على ما تلاقي نخلة إيه؟ وهكذا كذلكم الرجال والنساء، عدد النساء كثير وعدد الرجال هذا طبع. فإذا كان هذا طبع فيوم القيامة بالطبع فيكون أكثر أهل النار نساء، وكذلك يكون أكثر أهل الجنة نساء. قال ابن تيمية رحمه الله: قد قرأت وعلمت أن لكل رجل مع زوجاته من الحور العين على الأقل زوجتان من أهل الدنيا. خلينا أضعف الإيمان، كل واحد من رجال الدنيا من المسلمين من أهل الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، معه زوجتان، يبقى أضعف الإيمان أن عدد النساء في الجنة ضعف عدد الرجال، سبحان الله. ولكن لا تأخذ الجملة وتجري، هذا فهم على جناح السرعة، وإلا فالأمر يحتاج إلى تأصيل. فإذا قرأت أن النساء أكثر أهل النار فاعلم أنه هذا بطبيعة العدد، بطبيعة الكثرة. وسبحان الخالق جل وعلا، ومن الخالق، هذه واحدة. يقول لك طيب إحنا خلصنا من دي، في واحدة تانية خير. قال لك برضو عندكم في البخاري ومسلم، بقول عندكم يعني، ما تصلى على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي هو اللي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت، أو قال لهن صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أو أنكن ناقصات عقل ودين. ما رأيت من ناقصات، تعال بقى نشوف الحديث النبي قاله إزاي، بس تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ما رأيت من ناقصات، خد بالك من كلمة من، ضع تحتها خط وسير معي. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. كمل بقى الحديث. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا، عقلنا ناقص ليه؟ سيدنا النبي أجاب صلى الله عليه وسلم وقال: أليست شهادة الرجل أو شهادة المرأة، شهادة الرجل بشهادة امرأتين، إذن فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل. فقامت وقالت: يا رسول الله، طيب ما نقصان ديننا، ديننا ناقص ليه؟ قال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أوليست المرأة لم تصل ولم تصم إذا حاضت أو نفست عند الحيض العذر الشرعي الشهري أو عند النفاس عذر الولادة، المرأة لم تصل ولم تصم، تقضي ما فاتها من صيام، كما قالت أمنا عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء ما فاتنا من صيام، ولا نؤمر بقضاء ما فاتنا من صلاة. صلى على الحبيب النبي. واحد يقول لك أظن ده بقى بخاري ومسلم وسيدنا النبي، أقول لك كلام صح، ولكن افهم: لا تقل ولا تقربوا الصلاة وتجري، ولكن قل وأنتم سكارة. لا تقل فويل للمصلين وتقف، ولكن أكمل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعضهم من الإخوة من الملاحدة المنحرفين، قال ونادى على بعض العباد وقال بطريقة القص واللسق، قال: ما تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دع المساجد للعمار تسكنها، دع المساجد للعمار تسكنها، وهيا بنا لخمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للأولي سكروا، وإنما قال فويل للمصلين، والعياذ بالله. هذا فهمهم، وأسأل الله أن يهديهم، وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الدين الإسلامي الصحيح ردا جميلا بحق اسمه الأعظم. قل آمين. ناقصات عقل، بمعنى أن شهادة المرأة نصف شهادة، وخد بالك هذا مدح للمرأة وليس بذم لها، هذا لصالحها وليس ضد المرأة. ليه؟ قال لك: لأن العقل من العقال، من الربط، من التحكم، فالعقل يتحكم، ولكن المرأة عقلها وعاطفتها ومشاعرها تسبق عقلها. الرجل على خلاف هذا، العقل يسبق العاطفة ويسبق المشاعر ويسبق القلب، وهذه طبيعة كونية خلق الله المرأة بها. وإلا قل لي بالله عليك، كيف تتحمل المرأة الحمل 9 أشهر إلا إذا كانت العاطفة تغلب العقل؟ لو غلبت كل امرأة عقلها على عاطفتها لقالت وانا ايه اللي يتعبني انا اقعد احمل 9 أشهر وارضع 2 كاملين ثم حيض ثم نفاس، ما الذي يتعبني في هذا؟ ولكن المرأة تتعب في الحمل وفي الرضاعة وفي الحيض والنفاس، وهي ابتلت كده على سرير الوضع، تقول ايه؟ واحد يجي يقول لها ان شاء الله عقبال المرة القادمة ان شاء الله، يقول له لا، ده دي الأولى والإيه والأخير، تعال قابلني. ثم بعدما يكبر الطفل أو الطفلة وتجري أمامها 2 سنين كده، هي تقول لجوزها مش عايز أولاد تاني، تنسيتي؟ هذا طبعها، العاطفة تسبق العقل. لماذا؟ لأن لابد للمرأة أن عاطفتها جياشة تسبق عقلها لتحتضن طفلها، لترضع وليدها، لتحنو على أولادها، والأب عقله يسبق. إذن فعقل الرجل يكمل عاطفة المرأة، وعاطفة المرأة تكمل عقل الرجل. صليت على سيدنا النبي. يبقى صحيح عقلها ناقص، وليس نقص سلبي، وليس كما يفهم أنها على درجة من الغباء، لا، والكون أو الواقع يثبت خلاف هذا. فرأينا من النساء الطبيبة، رأينا المهندسة، رأينا الأستاذة، رأينا الدكتورة، رأينا من البنات من يسبقن الأولاد في الدرجات في مراحل التعليم، رأينا أو لم نرى؟ إذن فعقلها ليس ناقص عقل خلقي أو نسبة ذكاء أقل، لا، ولكن العاطفة تسبق. فالله عز وجل كأنه أراد أن العاطفة تسبق العقل، فعقلها لا يضبط قلبها، فضم عقل أختها معها حتى تساوي عقل إيه؟ رجل واحد. بان الأمر. طيب نقصان الدين، لأنها إذا حاضت أو نفست تقضي ما فاتها من صيام ولم تقضي ما فاتها من صلاة، يا هذا ليس نقص، يا هذا ليس نقص في دين المرأة، ولكن هذا طبع، هذه جبلة، هذا أمر. ولذلك هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، يعني هي لما تركت الصيام والصلاة في أثناء الحيض والنفاس، هي اللي قالت يا حيض انزل، يا نفاس انزل، يا رحم احمل، ولكن الذي يسيرها ويسطرها هو من؟ الذي قال لك صم هو الذي قال للرحم احمل، الذي قال لك صم وصل هو الذي قال للحيض انزل، هو الذي قال للنفاس قف. إذن فطبيعة المرأة لا تنقص، أو ليس نقص في الدين بأنك أعلى منها في الجنة وهي أقل، لا، هذا أمر جبلي، أمر طبيعي، لا ينقص من دينها إلا بطبيعتها. ولذلك إذا رأيت رجلين فيهم صفة الطول ولكن أحدهما أطول من الآخر، فأنت إذا قلت أحمد أطول من محمد، هل كلمة أطول يأتي محمد الأقصر ويقول نزم في محمد ونقول له أحمد أطول منك، ولا هو هيرد ويقول لك هذا إيه؟ هذا خلق الله ليس لنا تدخل فيه. فكذلك طبيعة المرأة، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب، فالصلاة على الحبيب مسك وطيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب، بالصلاة على الحبيب يأتيك الفرج القريب، ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب، فصل على الحبيب. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. أحد الناس يقول لك طيب ناقصات عقل هذه طبيعة، ناقصات دين هذا لا دخل لهن في ذلك. طب وبعدين؟ وهن أكثر أهل النار بطبيعة العدد، تمام. وبعدين بقى في حاجة تانية خير، قال لك عندكم في القرآن مش في السنة بقى. ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيه؟ يقول لك يعني ربنا في القرآن ظلم المرأة في الميراث فأعطى المرأة نصف الإيه؟ نصف الرجل. انظر إلى عدالة القرآن. شوف ربنا جل جلاله لم يقل يوصيكم الله في أولادكم للمرأة نصف حظ الذكر أو للأنثى نصف حظ الذكر، مع العلم أن المعنى يتماشى. لم يقل للأنثى ها نصف حظ الذكر، لم يجعل الذكر هو المقياس، ولكن جعل الأنثى هي المقياس. جعل رمانة الميزان هي الأنثى حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الكيل هنا والنظام هنا والانضباط بالأنثى لا بالذكر. للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية موجهة هنا للآباء وأولياء الأمور، لم توجه إلى الخلق عامة. لم يقل يا أيها الذين آمنوا للذكر أو يا أيها المسلمون، لا، ولكن يوصيكم الله في أولادكم، قضية الأولاد فقط. ولذلك حين تقف مع قضية الميراث على جناح السرعة تجد أن أربع حالات فقط هي من يزيد فيها الذكر أو يأخذ الذكر ضعف المرأة فيها، إذا كانت مع ابن أو أخ أو ابن ابن أو ابن أخ شقيق. أربع صفات فقط، إذا كانت مع الابن أو ابن الابن أو الأخ الشقيق أو الأخ الأب فقط. ولكن عندنا في الميراث 30 حالة تتعادل فيها المرأة مع الرجل، وعندنا في الميراث 10 حالات تزيد المرأة فيها في نصيبها عن الذكر. ولكن هم جم هنا وإيه؟ هو ربنا تكلم عن الأولاد فقط، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن هناك أخوات، هناك جدات، هناك عمات، هناك خالات. فإذا فنط المواريث تجد 4 حالات فقط الذكر يأخذ ضعف المرأة فيهن، 30 حالة الذكر والأنثى يتساويان، 10 حالات الأنثى تزيد فيها على الذكر. وانظر إلى الحكم الإلهية، وهذا يجرنا إلى أمر آخر بعد أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من عدالة الله جل جلاله أنه جعل الإنفاق على الرجل، وهنتكلم فيها بعد قليل. يقول لك لا، ده ربنا جعل الرجل قوام على المرأة. هم ظنوا أن القوام شخط ونطر وضرب وصراخ وش السيد، لا، هذه قوامة خاطئة، هذا فهم خاطئ. أمال إيه القوامة؟ احفظوها، تكليف لا تشريف. القوامة تكليف وليس التشريف، القوامة مسؤولية. فكأن الله أعطى للزوج ضعف نصيب الزوج، والمرأة ترث من والدها أو من أمها أو من ترث منه نصف زوجها. وربنا يقول لها جل جلاله الإسلام يقول لها خذ النص بتاعك واركنيه على جنب. يعني إيه؟ أصرف في البيت؟ لا. يعني إيه؟ يعني لك ذمة مالية خاصة، والجزء اللي الزوج خده لك وله في نفس الإيه؟ في نفس الوقت ينفق الزوج على زوجته حتى ولو كانت من أغنى الأغنياء. إن جادت نفسها بشيء في البيت فبها ونعمة، وإلا فلا يجب عليها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله إلى آخر الآيات. فالقوامة مرتبطة بالإنفاق، إذا كان هناك إنفاق فقل لي القوامة، وإن لم تنفق فلا قوامة. واسمع، ربنا لم يقل الذكور قوامون على الإناث، حصل؟ لا. ولم يقل الأزواج قوامون على الزوجات، لم يحصل. ولكن قال ها الرجال. تعال الأول اضبط نفسك بضابط الرجال، زن نفسك بميزان الرجولة في القرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. شوف أوصاف الرجال، اضبطها على نفسك. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والآيات. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا هو مقياس الرجولة في القرآن. تعال الأول بقى قيس نفسك بمقياس الرجولة القرآنية وارجع للآية بقى واقرأ الرجال ها فخذوها لله. لله والله من الإنصاف أقولها لله، ليس كل ذكر رجل. فرق كبير بين كونك ذكر وبين كونك رجل. ليس كل ذكر رجل ولكن كل رجل ذكر. تعالى الأول اضبط نفسك وقس نفسك بمقياس الرجولة ثم اقرأ قوله تعالى الرجال قوامون على، عارف القوامة يعني القوامة لصالح المرأة، كأن القرآن بيقول لها أنت تجلسين في بيتك معززة مكرمة والرجل يخرج ينفق ويطعم ويسقي ويلبس ويسكن ويوفر لك العلاج، وأنت معززة مكرمة في بيتك استريحي والرجل يأتي لك بمتطلباتك إلى بيتك وإلى مكانك. هل هذا تكريم للمرأة أم إهانة لها؟ أسمعوني، تكريم أم إهانة؟ والله إنه قمة التكريم. الرجال قوامون على النساء، واسمع، بما فضل الله بعضهم على، وفي الآية الأخرى ربنا يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على، فالمرأة مفضلة في أماكن والرجل مفضل فيه، فيتساوى الأمر. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إلى آخر الآيات. فوالله لا تجد دينا كرم المرأة مثل الإسلام، ولا تجد كتابا كرم المرأة مثل القرآن، ولا تجد نبيا كرم المرأة مثل محمد بن عبد الله. وفوق كل ذلك الذي كرمها هو من خلقها، والذي خلقها هو من. فكرم الإسلام المرأة أما، أمك ثم أمك، من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم من؟ قال أمك ثم من؟ بقول لك أمك. في الرابعة قال ثم من يا رسول الله؟ قال أبوك صلى الله عليه. ولم يظلم هنا رسول الله الرجال، ولكن قال أمك ثم أمك ثم أمك، ولم يذكر الأب إلا مرة واحدة، لأن المرأة تحتاج إلى عاطفة أكثر، إلى مشاعر أعلى، ولكن الرجل عنده عقل يتحكم فيه. ولذلك المرأة إذا فهمت معنى القوامة الصحيح كانت تقول الحمد لله إن ربنا جعل القوامة بيد الرجال وليس بأيدينا. والرجل الذي يفهم معنى القوامة، ما تصلى على الحبيب، معنى القوامة معنى صحيحا أو فهما صحيحا، الرجل يقول يا ليت الله جعل القوامة بيد الإيه، المرأة، لأنها مسؤولة منك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كرم الإسلام المرأة أما، وبعدين وكرمها زوجة، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم. ويجي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أصعب الحالات وهو يودع الأمة في حجة الوداع، لم ينسى النساء بأبه وأمي، ويقول أوصيكم بالنساء خيرا، حبيبي يا رسول الله، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة، إلى آخر كلام النبي محمد. وكرم الإسلام المرأة بنتا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزقه الله بثلاثة منهن كن له حجابا من النار يوم القيامة. فقال قائل يا رسول الله ولو كانت اثنتين؟ قال ولو كانت اثنتين. فقام الآخر وقال ولو كانت واحدة يا رسول الله تحجبني عن النار؟ قال نعم إن أحسنت تربيتها، بنتك حجاب لك من النار. وكرم الإسلام المرأة أختا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث أخوات أو أختين أو أخت فأحسن إليها أدخله الله الجنة يوم القيامة. وكرمها عمة وخالة، حين جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل وقال له في الصحيح أذنبت يا رسول الله وأريد أن يغفر الله لي، فسيدنا النبي سأله سؤال عجيب النبي قال له ألك أم؟ الله، أنا بقول لك يا رسول الله أنا أذنبت وعايز ربنا يغفر لي، تسأل عن أمي ليه؟ ألك أم؟ قال لا. انظر إلى الجمال المحمدي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قال له ألك خالة؟ مالكش خالة؟ قال له أيوة بخير الحمد لله. قال له اذهب فبرها يغفر الله لك. ليه الخالة؟ لأنها من رائحة الأم. النبي حتى يبحث عن رائحة أمك ويقول إذا كان البر بالخالة يغفر الذنوب فما بالكم بالبر بالأم. أمال إيه؟ ولذلك البر رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. كرم الإسلام المرأة أما، وكرمها بنتا، وكرمها زوجة، وكرمها أختا، وكرمها عمة، وكرمها خالة، بل وكرمها خادمة أعزكم الله. فالإسلام دين كله تكريم، دين كله مودة، دين كله محبة، لا يفاضل أحد على أحد إلا الله جل جلاله. وهذا هو خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا هو إسلامنا، وهذا هو قرآننا، وهذا هو نبينا، وهذا هو ديننا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويا من تريد زوجة كفاطمة كن أنت علي، وإذا أردت زوجا كعلي فكوني أنت كفاطمة. هذا هو على جناح السرعة ومضات أخذناها في خطبة اليوم، وإن كان كل محور يحتاج إلى حلقات، ولكن ما قل وكفى خير مما كثر وألها. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، واقض الدين عن جميع المدينين، واقض الدين عن جميع المدينين. اللهم رد كل غائب سالما غانما إلى أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا مولانا أن نغتال من تحتنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اهد لنا أولادنا، اللهم احفظ لنا أولادنا من شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم ومن حملة القرآن، اللهم اجعلهم من أهل العلم ومن حملة القرآن. يا مفهم سليمان فهمهم، ويا معلم داود علمهم، وبارك في أولاد وبنات جميع المسلمين يا رب العالمين. وارزق يا رب بحق اسمك الأعظم كل المشتاقين بالذرية الصالحة. اللهم ارزق كل مشتاق ومشتاقة بالذرية الصالحة عاجلا غير آجل بحق اسمك الأعظم يا رب العالمين. اللهم واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اشف يا رب، أنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي. من الشافي؟ من الشافي؟ يا شافي الأمراض اشف جميع مرضى المسلمين، فلا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم أنعم علينا في مصر بالأمن والأمان، احفظ مصر يا رب من عبث العابسين ومن فساد المفسدين، ولا تشمت في مصر حبيبتنا عدوا ولا حسودا بحق اسمك الأعظم يا أرحم الراحمين. اللهم وارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخ وعلماءنا وأساتذتنا ومن علمونا وكل من له حق علينا وكل من لنا حق عليه. وارحم يا رب جميع آبائنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما رحمونا، وأكرمهما كما أكرمونا، وأدخلنا معهما جنات وأنهارا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد الطيب مع هؤلاء الناس الطيبين والطيبات، اجمعني يا رب معهم بحق اسمك الأعظم في زيارة قريبة للبيت الحرام وللروضة الشريفة، فأنت تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. واجمعنا يا رب في الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد، ولا تغيب منا أحدا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. واجعل يا رب هذا المسجد وهذا اللقاء سببين نجاة لنا يوم القيامة، ولمن تسبب فيهما، وللقائمين عليهما، وللحضور معنا الآن، وللمستمعين والمستمعات، والمشاهدين والمشاهدات. واجمعنا معهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد، وصل على الحبيب قلبك يطيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.